تدنيها الأشواق. الورود لا تدنيها الأشواق، عن قصة ولكنها حبيبتي للكاتب نهاد محرم. إعداد وإخراج السيد الشامي. الله، وبعدين معاك يا ممتاز، دي ثانوية عامة ولازم تنسى حكاية انك بتكره الرياضة. ما اقدرش يا احمد، ما اقدرش، حاجة مش في تركيبتي. يعني ايه؟ يعني كويس قوي ان انا بعدي منها. طب وامالك يا ابني؟ هو ده اللي محيرني، ده اللي مخليني في قلق ليل ونهار. انا لو ما دخلتش طب ما اعرفش هيكون مصيري ايه. هيكون ايه وكلام فارغ ايه اللي بتقوله ده؟ انت يا ابني بتجيب درجات نهائية في الكيمياء والطبيعة والاحياء، ايش معنى الرياضة؟ انت بتقول لا لا، امال اقول لمين؟ الحاجات دي مش بايدينا يا احمد. اتفلسف لي فيها بقى. ولا بتفلسف ولا غيره، هات يا عم الرياضه نشتغلها. لا لا لا لا يا سيدي، خليها بعد الاحياء عشان مزاجك ينعدل ونخش عليها. لا، انا لو فتحت في الاحياء مش هقدر اسيبها، هات سد النفس الاول. وبعدين بقى نحل يعني. ان شاء الله. يا ابني انت عامل لك مشكله ليه؟ حد قال لك هات 58% في مجموعه الرياضه؟ ما انا يا بابا ما بحبهاش. وانا يا حبيبي قلت لك حبها. المشكله اللي ماليش مكان غير كليه التجاره، وانا اصلا ما بحبش الرياضه، مش حاجه تجنن دي. يعني عايز ايه؟ اعيد الثانويه. يعني السنه الجايه هتحب الرياضه؟ ما افتكرش، ما افتكرش لو قعدت العمر كله اللي هحبها. امال عايز تعيد ليه؟ جايز. جايز تعلق سنه من مستقبلك على جايز؟ اضيع سنه من شقايا عليك تاني لمجرد افتراض؟ جايز جايزة تخبل انا ووافقك على انك تاخد كل قرش في جيبي، جايزة اقلع لك هدوم اتبعها واقعد من غير هدوم، جايز اصوم لك على الاكل سنة، انما جايز احرم اخواتك التانين علشانك؟ هو ده اللي مش جايز ابدا يا سي ممتاز. خلاص يا بابا. خلاص ايه؟ ده انا اللي قربت تخلصوا علي. بعد الشر يا بابا، بعد الشر. انا متأسف اذا كنت. اذا كنت ايه؟ انت يا ابني مخلوق من طينة لوحدك. انا عمري ما سمعت واحد بيقول احب الماده دي واكره الماده دي وعايز ابقى وابقى وابقى. اللي عايز يبقى حاجه يا ممتاز بيركب الصعب يا ابني. محدش فينا حجيله متقشر لغايه عنده، ما كانش حد غلب. قلت لحضرتك يا بابا انا خلاص موافق ادخل تجاره. مش كفايه؟ طب ايه المطلوب يا بابا وانا تحت امرك؟ انك تحب الرياضه يا ممتاز، وعشان ما تقعدش في الكليه كتير يا حبيبي بص لاخواتك ومطالبهم، بلاش تبص لي انا وامك اللي محتاجين يوم واحد نقعد فيه من غير ما نحط ايدينا على خدنا. حاضر يا بابا. حاضر حاضر، دي دايما بسمعها منك. انا عايز فعل، فعل يا ممتاز، فعل. خلاص بقى يا بابا، ما تعيطش، انا عايزك ظهر لي يا ابني. انت بتعيط من اول مشكله؟ لا يا بابا لا، انا انت ايه بس يا ممتاز؟ حركه بالصعب يا بابا، حركه بالصعب عشان خاطرك. عشان خاطري انا؟ اركبه عشان نفسك يا ممتاز. مالك يا احمد؟ ما تاكل. ممتاز يا اسماء. يا دي ممتاز اللي انت شغل نفسك بيه ليل ونهار. ازاي ما شغلش نفسي بواحد كان هو السبب ورا دخولي كليه الطب؟ وهتقعد كده بقى كل ما تقابله تشيله تنكت في نفسك؟ اسماء يا اختي، لو شفتي قد ايه ممتاز ما بقاش في حياته غير الاهتمام بالاحياء والطبيعه ما كنتش قلت الكلام ده. نصيب يا حبيبي. لا لا لا لا، مش نصيب يا اسماء، لا، في حاجه في نظام التعليم لازم تتصلح. انا ما انكرش عليك، انا حليت الامتحان وبس، جبت مجموع في الاجوبه اللي حطيتها على كام سؤال فعلا انا فاهمهم، لكن عشان استمر في دراسه الاحياء والطبيعه والكيمياء اهو ده بقى اللي مستحيل. احمد ما تستغربيش، هي دي الحقيقه. احمد اللي كان يتمنى ينجح بس وباي مجموع وما عندوش اي طموح غير النجاح في الثانويه العامه، ينجح ويجيب مجموع ويدخل الكليه اللي يتمناها اي واحد زي ممتاز. ده مجهودك يا احمد، انت بس اللي متواضع. لا لا لا لا اسماء، انا عارف نفسي كويس، انا اكتر من الكراسات وحل التمارين، لا انا عقل تنفيذي يا اسماء. اللي بتقوله ده كلام فارغ. لا لا مش فارغ بقى، ده عين الصح. احمد انت اتجننت اكيد، تسيب ازاي الطب وتحول للتجاره؟ انا عارف قدراتي كويس، انت بتكلم من خلالك انت. احمد انا عارف قد ايه انت بتحبني، لكن ما توصلش بيك الدرجه انك تضحي وتسيب الطب علشاني. يا احمد صدقني هتندم، هتلعن اللحظه اللي قررت فيها الكلام ده، ومش بعيد كمان تكره انك عرفت واحد زيي في يوم من الايام. يا ممتاز، انت عقلك فعلا مش رياضي. ارجوك انت اسمعني، انت لو فكرت كويس هتلاقي كل كلامك غلط. صحيح انا بحبك قوي، لكن اكتر من نفسي لا. انا مش ساب الكليه عشانك ولا علشان غيرك، لا، ولا بضحي من اجل صداقه ولا عداوه. انا يا حبيبي بتنقل التجاره عشان ما اضحيش بروحي ومستقبلي وشقى ابويا وامي. انا عايز افلح في حياتي يا ممتاز. باركيلي اسماء، باركيلي، خلاص حولت برضو. عملتها يا احمد. مواجهه الحقيقه مطلوبه يا اسماء. انا كنت خايف لبابا يتمسك بالطب، لكن الحمد لله اول ما عرضت عليه الموضوع قال لي انت صاحب القرار. ما ده اللي بيشجعك دايما، بابا عمره ما قالك لا. طب انت عايزاه يقولي لا ليه؟ انا مادام كل حاجه بقولها بحسبها كويس. انت من الناحيه دي بقى قروب بتنت خش. ايوه بقى، هظن هتقولي اكبر منك بيوم. لا ده انا اكبر منك بسنتين. ما انا يا سيدي قلت لك انك قروب، زعلت. خلاص يا ستي، لما مادام تقصدي كده بقى يبقى ما فيش زعل. اظن ممتاز فرحان لانك حاولت معاه. ممتاز هيعملها محزنه. ليه بقى؟ ما هو دلوقتي بالنسبة له مثال واضح للمثل اللي بيقول يدي الحلال اللي بلا ودان. يعني ايه؟ يعني انا جالي الطب ومش عايزها. ايوه، وهو بقى هيموت على الطب. بصراحة يا اسماء ممتاز خسارة انه ما يخشش الطب للدرجة دي. تعالي شوفي مدرسين العلوم عملوا ايه لما سمعوا المجموع بتاع ممتاز، كلهم بقوا يضربوا كف على كف. بصراحة يا احمد انا هبتدي اكره ممتاز ده. ليه بقى؟ لانه بيحب العلوم وانا بكره. برافو يا احمد، حقيقي برافو. قد ايه انت انسان عظيم، عرفت تواجه الحقيقه. انما انا جبان. ايوه جبان. ليه مش قادر اضحي بالطموح اللي انا مش قده؟ ليه مش قادر اسلم ان امكانياتي اقل من الطب؟ ليه؟ ها ليه؟ ممتاز مالك يا اخويا؟ ها لا مفيش، بس ليه؟ لا مش ممكن. طيب ولع النور. لا مفيش داعي. انا اسف يا ليلى اذا كنت ازعجتك. انت بتعيط كمان يا ممتاز؟ ارجوك يا ليلى سيبيني من فضلك. اسيبك ازاي يا اخويا؟ انا مش ممكن اسيبك في الحاله دي. مالك يا ممتاز؟ مش قادر اخد قرار يا ليلى. في ايه؟ انا مش هقدر اكمل الكليه. مش ممكن ليلى. ايوه انا بقول لك انت لاني متاكد انك الوحيده اللي هتقدري وهتقدري كمان تفهميني. الرياضه بكرهها ليه معرفش. انا وافقت بابا علشان ظروفنا وكفايه عليه تعب، لكن بابا ما بقاش مستحمل اي مشاكل. يبقى لازم تكمل عشان ما تزعلوش. هي دي بقى المعادله الصعبه، لا هقدر ازعل بابا ولا هقدر اكمل. صدقني هتقدر تكمل. صدقيني انتي لا. احمد والنبي تروح تشوف لي النتيجه. لا يا اختي مش فاضيلك، انا امتحاني بعد اسبوع. علشان خاطري. طب انت مش عايزه تروحي ليه؟ اصلي خايفه. كل سنه بتقولي كده وبتنجحي وبتجيبي مجموع. السنه دي لا. ليه بقى؟ عشان اقوم؟ لا وحياتك يا احمد، انا فعلا ما جاوبتش كويس في العلوم. يا دي العلوم، هو مين في العيله يعني بتاعتنا كان بيجاوب فيها كويس؟ يا احمد بطل هزار وقوم شوف لي النتيجه. امر الله، انا عارفك لحوحه. مش قلت لك يا احمد؟ والله انت بقى بتعملي زي العيال بقى، بتعيطي ليه؟ دي اول مره اجيب فيها ملحق. كويس انك عرفت مستواك في سنه تانية بقى، ما كنت بقى تعمليها السنه الجايه وتعيد السنه، او عندك فرصه تقوي نفسك السنه الجايه. يا احمد مجموعه العلوم دي كلها ما بتنزلش من زور. طب بقى اذا خليتها لك تنزل من زورك ومعدتك. انت كل حاجه كده تاخدها تريقه. لا انا مش بتريق، انا بتكلم جد والله. انت ناسي اخوكي كانت علاقته ايه بمجموعه العلوم؟ انا هجيب لك بقى اللي يقدر يسقيلك مجموعه العلوم بالمعلقه من بكره لو حبيتي. يا سلام مدرسين تاني. لا لا لا لا يا ستي، ده انا هجيب لك ممتاز. موافق طبعا، ما انت عارف قد ايه بحب العلوم. ده انا المفروض ادفع لكم فلوس كمان. لا يا سيدي، احنا اللي هندي لك الفلوس. ايه ده انت بتشتمني يا احمد؟ والنبي يا اخويا بقى تبطل المثاليه بتاعتك دي. ابويا كان بيرمي فلوسه على المدرسين نص عمر، وكمان انت عارف ان الحال الحمد لله. ايوه يا احمد، بس احنا اخوات، واذا كنت اخوات اتحاسب. يا احمد عيب الكلام ده. شوف بقى، الاول شرط اخره نور. ايوه هتاخد فلوس هتدي اسماء الدرس، مش هتاخد ها يبقى نشوف غيرك. خلاص شوف غيري. طب يرضيك اسماء تسقط؟ ويرضيك انت تضايقني يا ابني؟ انت اللي هتطقني. يلا في ايه بس يا احمد؟ ازاي بس كل عشرة السنين دي واخد منك فلوس؟ انت هتاخد مننا؟ ده انا معايا حاجه. طب يا ريت كانت بنتي وكنت خليتك انت اللي تصرف عليها كمان. انا يا ابني لا بدفع ولا هدفع طول ما السيد الوالد ربنا فاتح عليه. ده الخير بالكم يا استاذ. شفت يا احمد، مش انا بس اللي سقطت في العلوم، 17 بنت من الفصل سقطوا. ايه؟ هو عشان كده كلنا اتفقنا مش هروح ناخد درس تاني عند الاستاذ رياض اللي فقدنا. بنت يا اسماء، بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ في ايه؟ انت جبت الحل. حل؟ حل ايه؟ العيال زمايلك دول كلهم كانوا بياخدوا درس؟ دول نص المجموعه بالظبط. وعندهم استعداد ياخدوا درس تاني؟ بس مش عند الاستاذ رياض. لا لا لا، رياض مين وبتاع مين؟ اسمعي، انت كنت بتدفعي كام في الحصه؟ 4 جنيه. ايوه 4 في 17 68، قولي في 10 حصص يبقى 680. ايه يعني الثروه هايله يا اسماء، انت هايله. بتقول ايه يا احمد؟ بقول لك هتدي اخت درس بالامر وهتديني رشوه كمان. ها رشوه؟ لا لا لا لا، يعني قصدي عموله. وليه بقى ان شاء الله؟ ممتاز. اسمع، انت اكبر رقم حلمت انك تحطه في جيبك كام؟ 15 جنيه. بس طب وقع نفسك كده ليه؟ لا اصل عجبني مجلدين نزلوا من شهر عن اهم المصاعب اللي قابلت اساتذه التشريح في جامعه اكسفورد. علوم برضو. انا ليا غيرها. طب اسمع بقى يا حبيبي، اللي يجيب لك بقى في شهر واحد 680 جنيه تعمل ايه؟ نعم 680 جنيه. ها هجيبهم لي ليه ومنين؟ عشان يا سيدي تلم كل الكتب اللي نزلت عن العلوم في العالم. يا ريت. شبيك لبيك. بقول لك ايه، بطل تضيع وقت وخلينا نحضر لامتحان بكره. ليه ما تهربش من الصفقه؟ عندك مانع؟ صفقه ايه بس وبتاع ايه؟ اقول لك يا سيدي، اسمع اسمع، اسماء اختي خلاص انت هتديها الدرس ببلاش. كويس كويس. وبعدين اسماء بقى يا استاذ جايبه لك 17 بنت عندهم ملحق في المدرسه في العلوم وعاوزين ياخدوا درس عندك، ايه رايك؟ ها انا؟ ايوه، وكلهم كانوا بقى بياخدوا درس عند مدرس كده تعبان كان السبب في سقوطهم، وكل واحده كانت بتدفع له 4 جنيه في الحصه. حلو احمد انت. وحضرتك بقى قول كده يعني هتديهم يعني 10 حصص على الاقل ما فيها. احسبوا بقى يا اخويا شوفهم هيطلعوا كام وقول لي، وبعد ما تحسبهم ها نكتب عقد انا وانت دلوقتي شركه عشان تديني عمولتي. هايل يا احمد. صدقتيني بقى، انا بصراحه دلوقتي قدرت كل كلمه كنت بتقولها عن ممتاز ده، عبقري علوم. ما هو ده اللي مزعلني يا اسماء. على العموم في حاجه هتفرحك. ايه خير؟ احنا جبنا له النهارده 15 بنت. ايه يعني بقى عنده 32 بنت. ايه ايه رايك بقى؟ ايه يعني هيبقى المليونير. ممتاز. لا بقى انا لازم اخد حقي. حقك؟ طبعا الله، لازم يعيشني كباب كل اخر شهر، ولا يعني بقى هو ياكل وانا اقعد اتفرج. تصور مرديش ياخد 4 جنيه في الحصه من كل البنات. ايه طمع من اولها؟ طمع ايه، ده عاوز 3 جنيه بس. يا دي الخيبه. الله، أول مرة أشوفك بتضحك يا ممتاز من يوم ما خلصت الامتحان. النهاردة بس يا ليلى أقدر أدي القرار. قرار؟ قرار إيه؟ حسيب التجارة. ييه، أنت هترجع للمشكلة تاني يا ممتاز؟ أنا قلت إنك نسيتها، ومش مهم يا سيد إنك طلعت بمادتين تخلف. ليلى أنا مش هممني النهاردة أي حاجة. الله الله الله الله الله، إيه التطور ده بقى؟ هسافر. إيه؟ تسافر؟ أه. فين؟ أوروبا. نعم يا سي ممتاز. نعم ايه؟ بقولك حسافر. تسافر؟ تسافر ايه؟ ده احنا بقالنا عمرنا كله بنحلم نروح نصيف في اسكندرية على حساب الشركة عند بابا، وعمر ظروفه ما سمحت. جاي انت تحلم بأوروبا يا ممتاز يا اخويا؟ انزل انزل على الارض واحلم بحاجة تقدر عليها. هو انت مرة تحلم بالطب ومرة تحلم بأوروبا؟ حسافر يعني حسافر. طب ازاي؟ عايز تسافر أوروبا؟ دي آخر بدعة يا ممتاز. بابا طب إزاي؟ أنا يا بابا الأول مرة بخبي على حضرتك حاجة. أنا كنت بدي درس علوم في الأجازة لشوية بنات كان عندهم ملاحق، وقدرت أجمع من الدروس دي 1900 جنيه. تدي دروس ب 1900 جنيه؟ أيوة بابا. إزاي؟ ما أنا كنت بدي 32 بنت على 8 مجموعات، كنت باخد في الحصة 3 جنيه، اديتهم 22 حصة بس ما حسبتهمش إلا على 20 حصة بس. احسبهم حضرتك هتلاقيهم زي ما قلت لك كده. 1900 جنيه دروس؟ مش حرام عليك يا ابني؟ يا بابا ده أنا اديتهم بأرخص تمن. هو في أغلى من كده كمان؟ بابا صدقني دول دفعولي فعلا 4 جنيه في الحصة وأنا رفضت رأفة بيهم. لا شهم يا ابني، هي الدنيا هيقل خيرها من شوية. كنت عايز تاخد اكتر من كده ايه يا ممتاز؟ اسمع يا ابني، انت بتديني فلوس دي ليه؟ الفلوس دي ما تتزمنيش يا بابا. انا ما دام استحلتهم على نفسك يبقى ربنا يبارك لك فيهم. الله، ده شقايا يا بابا. ما انا قلت لك يا ابني ربنا يملاهم لك بركه. خلاص خلي عند حضرتك ال 900 جنيه دول امانه. بقول لك ولا قرش يلزمني منهم. الله، يعني حضرتك مش راضي كده عن سفري؟ انا قلت لك ما تسافرش. ما انت حضرتك مش راضي عن الفلوس اللي اخدتها من الدروس. لا سافر يا حبيبي. ايه ايه يا احمد مبلم كده ليه؟ انا بقول لك نجحت في الملحق. وانا قلت لك مبروك. احمد انت مش طبيعي النهارده. في ايه؟ مين السبب في نجاحك؟ ممتاز طبعا. طيب اذا عرفت ان ممتاز سافر ومش راجع ايه؟ ممتاز خد فلوس الدروس كلها وسافر. ممتاز سافر؟ طيب ليه؟ انت هتعيطي انت كمان، انا مش ناقصك. مش عايز نعيط، انا حبيت العلوم علشانه. كان لازم تمنعه، امال صاحبه ازاي يا احمد؟ اسماء اوعي تفتكري اني ما منعتوش، انا ما حاولت. كان لازم تعمل المستحيل. ممتاز ما عندوش حاجه اسمها مستحيل. ما هو عشان كده انا. اسماء انت. ايوه يا احمد. اقدر اعرف ليه بترفضي فكره الجواز يا اسماء؟ ايه يا ماما، انت عارفه اني لسه قدامي سنه على ما اتخرج، وطبعا. طبعا ايه ماما؟ وحياتك عندي بلاش تفتحيني في الموضوع ده. لو عرفت السبب هسكت طبعا. طيب ممكن نأجل الموضوع ده لبكره بس؟ ايش معنى وحياتك عندي يا ماما؟ يعني بكره بس؟ ايوه. تصبح على خير يا بنتي. انت من اهل. طب وبعدين هفضل ارفض كل واحد يتقدم لي لامتى؟ هو ممتاز عامل ودن من طين وودن من عجين. ايش معنى ممتاز؟ ممتاز بس اللي انا متمسكه بيه، رغم ان عمره ما كلمني ولا كلمه واحده عن الحب. طب والعمل يا اسماء؟ ابعت له. السلام، وليه هو ما يبعت ليش؟ يبقى خلاص في 60 داهية. ما تعرفيش قد ايه يا ليلى وحشتوني، ماما وبابا وكل الاهل. وارجوكي ما تزعليش مني عشان جواباتي قليلة، لكن وعد عليا ان كل جواب لازم ابعت فيه اي خبر يريحكم. اخيرا قبلت بكلية الطب، وانا عارف قد ايه الخبر ده هيفرحكم. مش كده يا ماما؟ اللي يفرحني يا حبيبي اني اشوفك قدام عيني. انت هتعمليها محزنة يا ممتاز. انا شخصيا مبسوط من الولد ده وبدعيله ليل ونهار ربنا يوفقه. يعني ايه وانا مش مبسوطة يا ابو ممتاز؟ انا يا ناس وحشني ابني. اطمني يا ماما، كلها سنة واتنين وتلاقيه قدامك دكتور كبير قد الدنيا. وانا لسه هعيش يا ليلى. ماما ما زعلينيش مني. انت دخلت في علم الغيب كمان يا ماما. هو ممتاز اول اللي سافر ولا اخرهم؟ ولا انا اول ام زعلانة على غياب ابنها ولا اخر ام. تقلبكم ايه حجر يا ناس؟ طب صلى على النبي. ما صلى على النبي. الف صلاة عليه. ادعي له يا ماما بدل ما تعيطي. ربنا يوفقك يا ابني ويجعل لك في كل خطوة سلامة يا حبيبي. احمد انت هتفضل نايم لامتى؟ قوم قوم بقولك في خبر مهم. اوه يا اسماء اعمل معروف سيبيني انام، انت لا وراك مهم ولا غيره. مش عايز تسمع اخبار عن ممتاز؟ ايه دلوقتي صحيت. اتفضل يا سيدي، جواب جاي لك من ممتاز. معقول؟ هات ينصر دينك. اخيرا افتكرتني يا نجل. معلش يا احمد اتاخرت عليك، بس كان لازم استنى لغايه ما ابعت لك خبر يفرح. امسك اعصابك، بارك لي يا احمد، انا دخلت فعلا كليه الطب ايه رأيك بقى؟ برافو يا ممتاز. طب مش تسمعني بدل ما انت؟ تعال يا ستي اقري معايا، لسه قريت حاجة. اظن مفاجأة. ها؟ على العموم المفاجأة دي مش هتكمل سعادتي بيها الا لما اطمن منك عن احوال اختي ليلى وبابا وماما. وانت احمد عامل ايه في الكلية؟ زمايلنا كلهم عاملين ايه؟ لازم تطمني عليهم واحد واحد. عايز بقى استأذنك وابعت سلام الخصوصي للبت الشقية اسماء، اصلك ما تعرفش قد ايه كان دمها خفيف على قلبي رغم المقالب البيخة اللي كانت بتعملها فيا هي وزمايلها. ايه ده بقى، افهم يا ست اسماء الحكاية. ها؟ لا ابدا. يا بنت الله، مال وشك احمر كده وايديك بترتعش كده ليه؟ ايوه يا احمد، عن اذنك انا همشي. تعالي هنا. عايز ايه؟ نكمل سوا قراية الجواب. الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا ماما، كله بدعواتك. وانا بلاش؟ ازاي بقى يا بابا، ده انت الخير والبركه. والله جه اليوم اللي شفت فيه ليلى بنتي مهندسه قد الدنيا. الله يسامحك يا ممتاز. الله الله الله الله، هو ده وقته برضه يا ممتاز؟ ازاي سيبني السنين دي كلها؟ ايه ما وحشتوش الولد ده؟ طب هو بقى وحشني يا ناس. يا ست دعيله غصب عنه. انا مش مصدق الكلام اللي بتقوله ده. ممتاز لو عايز يجي حقيقي، لكن اقول ايه، قلبي على ولدي انفطر وقلب ولدي علي حجر. ما تعرفش قد ايه كانت سعادتي لما جت لي ليلى. ما بقتش مصدق انك لسه فاكرني. وعلى فكرة احمد زعلان منك قوي، لكن اطمن، اول ما قلت له على الخبر ده لقيته نسي كل زعله منك. بس ياريتك ما تقطعش جواباتك يا ممتاز، وان شاء الله حيوصلك جواب من بابا في كل حاجة عن موضوع جوازنا. وصلني يا ستي جواب بابا وبقيت طاير من الفرحة انه وافق. بس المشكلة اسماء ان ما اقدرش اجي مصر قبل ما اخد لقب استاذ، يعني مش قبل 8 سنين. وانا بقول الاحسن ابعتلك تيجي نعمل كل حاجة هنا، وكمان مش هقدر لاسباب كتيرة، وعشان تكوني معايا في الصورة هقولك عليها. لغاية دلوقتي ما سمعتش رأيك أحمد، يا ريتك تقفل على الموضوع ده. إيه؟ إيه؟ أنا قلت حاجة غريبة؟ أسماء، هو مش ده ممتاز اللي كنت بحبه ده لغاية امبارح بس؟ ولغاية ما سمعت كلامه دلوقتي. ألا، طب إيه في كلامه زعالك؟ أحمد من فضلك ما تخليش عواطف الصداقة تتحكم فيك. وأنا مهما كان صداقتي بأي حد، تفتكري هفضله عليكي؟ طب تقدر تقولي ازاي اوافق اتخطب بالمراسلة وافضل 5 سنين لغاية حضرته ما يبعت لي اكتب الكتاب هناك وادخل هناك؟ ظروف يا اسماء، زي ما قالك ان الجيش. الجيش ماله يا احمد؟ قد كده المصالح الشخصية بتنسي الناس واجباتها؟ احمد انا لا يمكن ارتبط بواحد بيتهرب من الجيش في ظروف البلد محتاجاله. معرفش اقولك ايه يا ممتاز، انما اللي قريته ده هو رأي اسماء شخصيا، رغم اني متأكد انها برضو بتحبك يا ممتاز، وانت عارف ان دي مسائل شخصية، ومن ناحيتي هحاول معاها تاني، وياريتك تصبر عليا شوية. اصبر؟ هو انا عندي وقت للصبر ده؟ انا مش هفكر فيها تاني. قلت ايه يا بنتي؟ ده 5 واحد يتقدم لك في 4 شهور وترفضيه؟ يا ماما يا ماما أرجوك تقدري مشاعري، أنا مش عايزة أتجوز، سيبوني أقرر مصير حياتي، حرام إني أقرر مصيري بإيدي. هو الإمتى هتفضلي لوحدك؟ لغاية ما أطمن إني أقدر أسعد اللي هاخده يا ماما. طيب يا بنتي تصبحي على خير، أنا يظهر ضيقت. لا يا ماما، أنا اللي تعباكم، لكن أعذريني. يا ريتك تشيلي اللي في دماغك. يا ماما أنا ما فيش حاجة في دماغي. متهيألك. طب ايه اللي في دماغي؟ ممتاز يا اسماء، انا ما اقدرش استنى على البنت اكتر من كده، جوزها وفر لها كل حاجه، عايزين ايه تاني منه؟ بصراحه انا عايز استنى شويه لما ممتاز يحضر الفرح. استنى 3 سنين عشان المحروس ابنك لما يرجع؟ ده كلام فارغ. اعمل معروف، خلي الفرحه فرحتين. انا متاكد ان عمايلك دي هتخلي الفرحه وكسه. فلله ولا فالك بقى، ده كلام برضو. يا ست هانم افهميني، احنا لو ما ريحناش الراجل اللي قدم لنا كل حاجه وشارينا للاخر هيطير مننا، وبنتك ما بقتش صغيره، البيه بتاعك خلاص نسي كل حاجه، نسي اهله وناسه، ده حتى أعز أصحابه أحمد نسيه. يبني مني أنا يا بلد. استنى يا شوكة. إيه؟ أصلي بشبه على اللي جاي هناك دي. إيه صاحبتك؟ فعلا هي. طب امسك الولد في ايديك. اسماء. مين؟ ليلى. مش ممكن. ازيك يا ليلى؟ كده برضو يا اسماء، 5 سنين لا حس ولا خبر. شوكة جوزي. اهلا يا فندم. اهلا بيك اسماء صديقتي واخت اعز اصدقاء ممتاز. الاستاذ احمد. ايوه حضرتك عارف الاسم كمان. فاكرانا هننساكم يا اسماء. اسالي شوكة، ليل ونهار بنجيب في سيرتكم انا وماما وبابا، وانتي بقى اللي مش سامعين عنك ولا خبر من 5 سنين، فينك؟ عامله ايه؟ طب قولي لها اتفضلي اقعدي. لا معلش انا مش عايزه اعطلكم عشان الولاد. طب نقعد عشان تعرفي اسامي الولاد، ولا كمان مش عايزه تقعدي معانا؟ ايه خبر؟ بالعكس. طب خلاص اتفضلوا. تصور قابلت مين النهارده في النادي؟ مين؟ ليلى اخت ممتاز. معقول؟ اه والله. انا مصدقك بس مش مصدق اللي حصل معايا كمان. ايه قابلتها برضو؟ لا يا ستي، ممتاز لسه واصلني منه جواب دلوقتي وبيقول انه نازل بعد 2 شهر. ما خبيش عليك يا ليلى، انا بعد ممتاز قررت ابعد عن اي راجل، لاني ما كنتش متصوره ان ممتاز ممكن يعمل كده. انسي بقى، انا خلاص نسيت. على العموم ممتاز نسي كل الناس مش انت بس. ممتاز نسي ابوه واخته حتى امه. ودي كانت اخر حاجه اتوقعها منه. اسماء انا شايفه ان ابراهيم شاب كويس قوي، وانت عارفه ان ترشيح شوكة ليكي ما كانش من فراغ. الحقيقه انت مكسب لاي راجل. طيب على العموم اديني فرصه اسبوع افكر. انت عرفتي ان ممتاز نازل بعد 2 شهر؟ اه عرفت. امتى؟ بعد جواب لأحمد يوم ما قابلتكم في النادي. طيب وعرفت انه ما اتجوزش؟ ليلى الجرح لما بيطول يا ليلى ما بننساش ألمه. يمكن لما تتقابلوا تنسوا. بالعكس، ده اللي بيجرح من مشرط طبيب بيكره يبص لأي طبيب. إيش حال لما الجرح يبقى من حبيب؟ على العموم قدامك أسبوع تفكري على مهلك وتشوفي مين تختاريه. بس بقولك ايه، بلاش تعندي عواطفك. عواطفي؟ عواطفي ماتت يا ليلى، لسه عايزاني تاني افكر. مين عارف هيجي افكاره شكلها ايه؟ معقول هيفتكر اسماء؟ ده انت لسه بتقولي انه نسي كل الناس حتى امه. بتهيألي الحب ممكن. ممكن ايه يا ليلى؟ طب راجع نفسك. ما رجعها من زمان. طب مش عايزة توافقي ليه على إبراهيم؟ لأني خايفة. خايفة يا ليلى، خايفة لا يطلع ممتاز تاني. ها قلت إيه؟ قلت موافقة. سبحان الله، إيش معنى؟ الله، أنا حر. ها أنا مالي؟ بس أنا ليا شرط. أيوة دي عيب اللي يتجوز واحدة ويدلق عليها. اطمني يا ستي، شكله بيقول انه حيوافق على اي شرط. ثم حطيش شرطي على ايه؟ ده مجهز كل حاجه وانا شايفها بعيني. انا اللي حدد ميعاد الشبكه وميعاد الدخله. اشمعنى؟ من غير اشمعنى، ده حقي وانا حره فيه. اشرب يا سي ابراهيم اشرب. تحت امرك يا اسماء، بس اوعديني انك بعد 1.5 شهر تحددي ميعاد الدخله والشبكه كمان. اطمن. طب بقول يعني ايه المانع اننا نقرا فاتحه ونلبس دبل؟ ليه؟ يعني نوع من الاطمئنان مش اكتر من كده. استاذ ابراهيم، ما دام قبلت اكلمك يبقى افتكر اني موافقه، وما دام وافقت يبقى اطمن. متمزل اسماء، انا اسف اذا كنت. لا يا استاذ ابراهيم، مفيش اي داعي للاسف. يمكن يكون لك حق، ناس كتير النهارده ملهاش كلمه، لكن برضو في ناس كتير قوي ليهم كلمه. افرح يا ستي، الدكتور نازل يوم 3. اخصى عليك اخصى عليك يا ممتاز، بقى ما تنزلش يا ابني الا لما الروماتيزم يوقف رجليا. طب امشي لك ازاي يا ستي؟ وهتمشي له ليه بس؟ اخته وشوكه هيروحوا يجيبوه من المطار وانا معاهم. يعني ايه هو حرام لما أمه تكون أول واحدة تشوفه وتحضنه. أهنت دايما كده من يوم ما سافر ممتاز ما شفتش منك غير الحزن حتى وهو جاي. لا لا أنا مش حزينة، أنا فرحانة، أنا الدنيا مش سيعاني بس صعبان علي. بكرة يا ستي يجي إن شاء الله بالسلامة ويوديك الأكبر دكاترة البلد ولا يعالجك هو. أنا حخف أول ما أشوفه إن شاء الله. ما كانش لازم تحددي الميعاد في نفس يوم وصول ممتاز، مش جايز. جايز إيه يا أحمد؟ ولا حاجة، بس ده بيأكد إنك لسه بتحبيه. لو بحبه كنت استنيته. ما انت لغايه دلوقتي قاعده من غير جواز، اشمعنى ما وافقتيش الا النهارده؟ وكمان احمد انا عملت كده عشان يفهم ان انتظاري ما كانش عشان خاطره. وممكن نقول انتقام. جايز. يبقى برضه بتحبيه. برضه جايز. يبقى جوازك مش هينجح. متهيألك ده جواز من غير حب ولا كراهيه، يعني علاقه بارده ومنتظر تبقى علاقه دافيه. ما افتكرش. أنا مصرة أن علاقتي بإبراهيم تنجح، وأعتقد هو كمان مصر. أتمنى. اطمن. ده أجمل خبر سمعته، ولازم أحضر طبعا. ده كلام يا أحمد. أنا سعيد جدا أن أسماء بتتجوز. يعني إيه؟ لا لا لا ولا حاجة. على العموم يا ممتاز، الجواز ده اسمه ونصيب، وأرجو أنك ما تكونش زعلان. من إيه يا حبيبي؟ من أسماء. بقى ده كلام يا أحمد. أسماء دي أختي. باردون، أنت لسه فاكر الموضوع زمان؟ الله، ده بيستهبل ده ولا بيتكلم جد؟ أنا خلاص يا أحمد، حاجات كتير في أرائي وتفكيري اتغيرت. أوروبا بتعمل حاجات كتير قوي. يبقى تحضر الخطوبة بقى. Of course. طبعا. لا يا أحمد، خلاص بقى فكرة اني اتجوز بالطريقة العادية دي خلاص. الله، لما هتتجوز ازاي بقى؟ انا هنزل اعلان في كل الجرايد في كل المواصفات اللي انا عايزها في العروسة. ساعتها اقدر انقي اللي انا عاوزه. استاذ ممتاز، اخبار جراحاتك في التجميل ثارت شهرتها في الافاق، ويا ترى زيارتك لمصر هتكون قد ايه؟ خصوصا ان الكل بعد ما قرأوا انجازاتك العلمية في الجرايد المصرية عندهم امال انك تساهم بجهودك العلمية للبلد الام. لا يطمئنوا، انا جاي علشان استقر نهائيا في مصر. يعني مش زيارة عمل؟ انا اخدت كل حاجة عاوزها من اوروبا، وباقي ان ارد لبلدي الدين اللي انا اخدته. ده شعور طيب. تقدر تقول واجب وطني. وعن أخبارك العلمية الأخيرة؟ الحقيقة آخر انتصاراتي العلمية كان جهاز دقيق جدا لإجراء عمليات التجميل الحساسة في البشرة، وده المفاجأة اللي جايبها معايا. على فكرة الجهاز ده يعتبر من أدق الأجهزة العلمية الموجودة في العالم. أظن اللي اتكتب عليه في الجرايد، ممكن توريه للسادة المشاهدين وناخد فكرة عنه؟ أدي فكرة عنه لكن أوره لهم لا. طب ليه يا فندم؟ الواقع هو دلوقتي في قرية البضايع اللي في الجمرك، وممكن بعد ما أطلع إذن الاستيراد وأستلمه إن شاء الله هشرحه بالتفصيل للجمهور. سيدي يا سيدي. يا سيدي ده كله. في الواقع مذيع هايل. أنا اتفاجئت بثقافته العالية. ليه بقى؟ ما انت عارف يا احمد، انا كنت ماشي ومشاعري وانطباعاتي كانت شكلها ايه. ايه انت لسه فاكر؟ لا الحلوه تتنسي ولا الوحشه تتنسي. طيب يا سيدي، المهم عملت ايه في العياده؟ بصراحه بقى انا كلفت ابراهيم جوز اسماء يشوف لك كل حاجه. ابراهيم العريس الجديد ده يا سيدي طلع واد بيلعب بالبيضه والحجر. انا لاول مره اشوف محامي شاب بالجرأة والعقليه دي. ايوه بس دول لسه في شهر العسل. عسل؟ انت ليه بتدخله كبال في اسم الساحل؟ ايه؟ ايوه يا سيدي، قالوا زباين عندهم جريمه قتل، فضل سهران معاهم للساعه 2 الظهر تاني يوم. يعني يعتمد عليه؟ هتلاقيه هو ده. الو. ايوه يا احمد. اهلا ابراهيم. بقول ايه يا احمد؟ قال لي صاحبك يجهز بكره ومعاه 25000 جنيه. خير، شقه ولا عياده؟ عياده يا سيدي، وملحق بيها سكن كمان، ومجهزة وفي وسط البلد وإيجارها 17 جنيه وفيها التليفون كمان. معقول؟ أنا بهزر يا راجل، دي فرصة مش عايزينها تطير. صاحبها دكتور مهاجر من 3 سنين وملوش أي حد هنا، وصاحب الملك زبون عندي، وأنا اللي مكنته من الشقة وطالب فيها 25,000 جنيه بس، ده عشان خاطر أنا بس يا أبو حميد. ها؟ إيه رأيك بقى؟ رأيي يا سيدي بقى، صاحب الطلبة هو معاك اهو. أنا مش عارف أشكرك إزاي. لا لا أبدا، لا شكر ولا حاجة. أنا عملت إيه؟ هديك لقيت له يا سيدي العيادة والشقة، يعني ضربت عصفورين بحجر واحد. يبقى ناقصه إيه؟ العروسة بقى. أيوة يا سيدي. ها؟ إيه يا ممتاز، جالك ردود؟ جاني 3 عناوين وإن شاء الله هبتدي أشوفهم من بكرة. بس على الله بقى تلاقي طلبك. أنا شروطي واضحة. طب هتتأكد منين إن شروطك هتتنفذ؟ أنا مش طالب المستحيل. إزاي يا أستاذ؟ ها؟ عايز واحدة تؤمن جدا بالنظافة، تؤمن جدا بالنظام، تؤمن جدا بالمحافظة على المواعيد، تؤمن جدا بقيمة الزمن. وده في ايه مستحيل يا أستاذ أحمد؟ والنبي تذكر انت لأنك لسه في شهر العسل. أحمد انت بتتكلم عن الجواز بطريقة قاتمة لي. انت لا لا لا لا، ده أنا سعيد جدا في جوازي. المهم في حاجة تانية تحب تكلف إبراهيم بها؟ والله يا ريت، كنت عايزه يستخرج لي إذن استيراد للجهاز بتاعي اللي في قرية البضائع في الجمرك. جهاز؟ جهاز إيه؟ جهاز طبي حجزوه مني علشان ما فيش إذن استيراد. لا أبدا، أوي أوي، أنا تحت أمرك. إيه متشكر. وأنا سعيدة جدا بحضرتك. يا ريت من غير حضرتك. حاضر. ما تعرفيش وحشتني مشاعر المصريين قد إيه. لا، ما الأجانب برضو ليهم مشاعر ودايما بتلاقي فيهم الرقة. بس رقتهم من نوع غريب علينا خالص يا وفاء هانم. احنا مش قلنا بلاش الالقاب. يقرأت لك حق. اتفضل كمل. صدقيني يا وفاء هانم، هي وفاء، بس احنا شعب غريب، عواطفه هي كل حاجة. مهما تعلمنا ومهما تغربنا، شعب كل طموحاته انه يتعامل كإنسان وبس، اي كلمة تفرحه واي كلمة تزعله. الغريب انهم في اوروبا بيعملوا الكلام ده كويس، بس بيعملوه ببرود غريب. مش جايز انت بس اللي حاسس بكده، علشان بتفكر من خلالك انت مش من خلالهم هم. فعلا جايز، ده صحيح. انا ازاي فاتت عليا حاجة زي دي؟ بس برضو لأ، لان لو زي حضرتك ما بتقولي كنت اكتشفت الغلط ده. لكن كون احساسي ده يلازمني السنين الطويلة دي كلها، ما افتكرش يبقى غلط. مش ملاحظ ان الوقت سرقنا ولازم نتعشى دلوقتي؟ لا، اعفيني من فضلك. ليه؟ أنا بتعشى الساعة 7 بالظبط. صحيح؟ صحيح. خلاص، تبقى الزيارة الجاية قبل 7 إن شاء الله. عن إذنك، مع السلامة. لا ولا يهمك، أنا شخصيا مسألة الخلفة دي مش قلقاني دلوقتي، وممكن نستنى 1 أو 2 من غير ما نخلف، وهو يا ستي نقضي كم شهر عسل. ممتاز ممتاز، الدكتور قطع الشك باليقين وقال اني مش هخلف. ارجوك ما تجاملنيش. انا مش بجاملك، انا شخصيا دلوقتي هدفي الجواز وبس، بعد 2 سنين ممكن نتناقش في قضية الخلفة دي. افهم من كده انها قضية بس مؤجلة؟ وفاء يا حبيبتي، انا شخصيا مقتنع جدا اني محتاج لك دلوقتي جنبي كست حسيت ناحيتها برغبة أكيدة في الارتباط بيها، ويهمني انت إحساسك إيه بعيد عن مشكلة الخلف. ما خبيش عليك، أنا من أول ما شفتك اتمنيتك تبقى جوزي. خلاص، نعيش لحظتنا وبلاش نفكر في بكرة. أيوه بس مش جايز. شوفي، مادام قلت جايز يبقى في افتراض إن الحلو جايز، زي ما في افتراض إن المر جايز. ممتاز ممتاز، عقلك بيتوبني. انت اللي رقيتك بتدوخني. شفت شرطك اللي ما يعلم بيها الا ربنا؟ احمد ارجوك ابعدني عن مشاكلك انت ومراتك. انا قلت لك من اول يوم شفت صفيه فيه انها انسانه تموت على القرش. وحضرتك رديت عليا وقلت لي انا كمان بموت في القرش، لايميني عليها، هي دي اللي تنفعني. وهو بقى عندك بدل القرش 1,000,000 قرش، عايز ايه تاني؟ لا لا لا ولا حاجه، انا غلطان. اهلا يا ابو حميد. اهلا، ازيك ابراهيم؟ اهلا بك يا سيدي. عملت لي ايه بقى في موضوع جهاز ممتاز؟ دوشني عليه بقاله 5 أشهر. خلاص يا سيدي، صدر قرار الافراج ومن بكره هتستلمه. الحمد لله، انت والله مطور رقبتي قوي يا ابراهيم. ما انت كمان غالي يا ابو حميد. على ايه يا حسره؟ على ايه يا راجل، انت ناسي انك اخو اسماء ولا ايه؟ ايوه جيت على الجرح. ربنا يهنيكوا يا سيدي. تشكر يا سيدي. بقول ايه، لسه برضو بتتخانق مع مدام صفية؟ مدام قلت صفية يبقى عن اذنك. استاذ ابراهيم، الجمارك خسرتني 80,000 جنيه استرليني. ايه 80,000 جنيه استرليني؟ ليه؟ الجهاز باظ يا استاذ. باظ ازاي؟ من سوء التخزين في قرية البضائع. ساعتك قلت كم؟ 80,000 جنيه استرليني. عال عال عال قوي قوي قوي يا دكتور ممتاز، عال قوي قوي. استاذ ابراهيم حضرتك بتقول ايه؟ انسى انه باظ، انسى ان كان فيه جهاز. نعم، فكر تنتج واحد تاني، وفكر دلوقتي يا دكتور ازاي ترفع قضية على الجمارك عشان تطالب بحق الجهاز وتسترد مبلغ التأمين وتعويض كمان. يعني ايه؟ يعني بعد اذنك يا دكتور انا حرفع عليهم قضية من بكرة. كلامه صح، لازم تعمل كده من بكرة فعلا، مفيش حل غير ده. على فكرة جالك جواب من الضرائب. ضرائب؟ ايوه. انا لحقت، وريني اهو. ايه 30,000 جنيه ضرايب؟ طب ليه؟ ولا يهمك، اديني بس الجواب واكتب لي توكيل وانا هعرف شغلي مع الضرايب. والله يا استاذ ابراهيم انا مش عارف من غيرك كنت هتصرف ازاي. يا سلام بقى، ده كلام يا دكتور، انا في اي وقت تحت امرك. شكرا، اشكرك. ايوه يا سيدي، اسمك بقى زي الطبل. ها حضرتك هتقر. فاكر يا ممتاز ما رفضوه في التنسيق؟ فاكر طبعا، وده اللي خلاني اصمم ارجع بلدي واثبت للكل انهم كانوا غلطانين في حقي. فعلا اهو الكل دلوقتي بيتكلم عنك. ولسه لسه ايه تاني؟ يلا هو بيعد اسبوع لما الجرايد تنشر عنك خبر مال وصفحه على الاقل. ايه مستكتر ده عليا يا احمد؟ لا بالعكس يا ممتاز، ما تعرفش قد ايه سعدت بيك. وانا كمان سعيد بيكم جدا يا احمد. لكن قول لي، انت لسه بتتخانق مع صفية عشان النظافة؟ انت كمان هتفكرني عن اذنك. اطمن يا دكتور ممتاز. خير؟ المدام حامل. ايه مش ممكن. لا ممكن، التحاليل بتقول كده. يا حبيبتي وفاء. يا حبيبي ممتاز. امال ازاي؟ لا دي فوضى. ومعاك ما يثبت؟ طبعا، ادوني شهادة انها مش هتخلف. هي فين الشهادة دي؟ لحظة واحدة. دي؟ هي دي، تفضل. انا في الحقيقة مش عارف اقولك يا دكتور ممتاز. استاذ ابراهيم المسألة مش عايز اجتهاد، انا كان ممكن اخسر جوازة زي دي. ما الحمد لله انت ما خسرتهاش. انا لكن ممكن اي حد تاني يقع في نفس الظروف ويخسر. هو لازم نخسر الاول عشان نطالب بحقوقنا؟ ايه المانع اننا نحمي مطالبنا وحقوقنا من الخسارة قبل ما نخسر؟ يعني حضرتك عايز ايه بالظبط دلوقتي؟ انا لازم ارفع قضية بصفة طبيب زي يوم قدر يعني ايه مسؤولية الطبيب لما يقدم تقرير زي ده. خلاص نرفع قضية. اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ. شكرا. خير ان شاء الله؟ خير ان شاء الله. تقدر تقول لي يا استاذ حضرتك دخلت العيادة دي ازاي؟ فتحت الباب ودخلت عادي. ليه؟ بقول لحضرتك تقدر تقول لي دخلت العيادة دي ازاي؟ لا اله الا الله، انت مين حضرتك؟ انا صاحب العيادة يا دكتور. حلوة. صاحب العيادة؟ ايوه يا استاذ. كان اخر حاجة اتوقعها ان زميل ليا يستولى على حق زميله بطرق ملتوية. استاذ من فضلك، من فضلك اطلع برا دلوقتي، انت اكيد بتخرف. انت كمان بتشتمني يا قليل الادب. هي حصلت؟ يبقى مفيش غير الشرطة هي اللي تتصرف معاك. ها وبعدين؟ ها ايه؟ ادي كل اللي حصل. وده يخليك تنزعج بالشكل ده؟ اطمن اطمن يا دكتور. اطمن ازاي؟ مش هيقدر يدخل العيادة، وكمان حنرفع قضية رد اعتبار. على فكرة موضوع الضرائب. ايوه صحيح، عملت ايه في ده كمان؟ انا ما حبيتش ادوشك وافسد سعادتك بالحمل الجديد. انا رفعت قضية على الضرائب لانهم ما خدوش بكلامنا للأسف. مظبوط يا استاذ ابراهيم، مظبوط. انا ما عملتش بالمبلغ ده خالص. ما هو عشان كده انا رفعت القضية. على فكرة انا اسف، نسيت ابعت لك اتعبك. اتفضل. ده كلام يا دكتور. كلام ايه يا راجل، ده انت مغرقني خدمات. العفو العفو يا دكتور، مش للدرجة دي. ويا ترى هنخلص من القضايا دي بسرعة ولا قدامنا سنين زي ما سمعت؟ الله مش عيب يا دكتور، عيب. بعد 5 أشهر بالكتير هتكون القضايا كلها محكوم فيها. المهم هيكون الحكم ايه؟ من الناحية دي اطمن اطمن قوي. أظن أنا قلتلك 100 مرة قبل كده إن النظام هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخلي بيتنا جنة وتنهي كل مشاكلنا. يعني إيه؟ يعني عمرك ما هتفهمي قيمة النظام في حياتنا. أنا خلاص فشلت اوصل معاك الحل. انت كل ما تيجي من عند الدكتور ممتاز تقلبها غم ليه؟ لانه متجوز من سنة ونص دلوقتي وعمري ما دخلت له بيت الا ولقيت مراته يا في المطبخ يا بتغسل يا بتنفض الحيطان. هي عايزة مني ايه الست دي بس؟ هي مالها ومالك؟ انا اللي بكلمك. انا بقى متأكدة ان الشغل ما بيحللهاش الا لما حضرتك بتروح عندهم. على العموم انا عارفة، انا عارفة ان ما بقتش عاجبك في اي حاجة. هي دي الجملة بقى اللي دايما اسمعها منك، انا ما عجبتش في اي حاجة. عمرك ما حاولتي تقفي قدام نفسك وتحاسبيها اذا كان معاكي حق في اي مناقشه بتقوم بينا ولا لا؟ احمد اعمل معروف، انا مش عايز مشاكل، صالح مراتك وراضيها. هي جات لك؟ ايوه يا سيدي، وقالت لي كلام ما كنتش اتوقع انها تقوله. اظن قالت لك بقى ان انا عاوز اتجوز عليها. ما ديك عارف اهو. وصدقتها ولا ايه يا احمد؟ اصدق ايه؟ ده الواحد قايم ببيت واحد بالعافيه يقوم يجيب لنفسه هم تاني غيره؟ صدقت والله يا ممتاز، لكن قول لي هم ايه اللي انت بتتكلم عنه من دلوقتي؟ خلينا في همك انت بس دلوقتي. انا مش عايز صفية تيجي زعلانة منك تاني، وخصوصا لما تيجي عندي لازم ترجع تعملها كويس، لانها فاهمة ان احنا بنقومك عليها. لو انت خدت على كلامها يا سيدي. انا لا باخد ولا بدي، بس مش عايز اكون السبب في تعب اي حد. اعمل معروف. جرايا ممتاز، انت هتسمع كلام ستات؟ ما اسمعش ليه؟ تبقى غلطان. ما انا غلطان على طول. لا انا مش عارف اخد ودي معاك النهارده يا سيدي. لا تاخد ولا تدي. عن اذنك. لا اله الا الله. كده يا ممتاز ابقى في حاله زي دي ووالدة بقالي 3 ايام وشوكت شوكت ما يفكرش يبعت لي ليلى؟ وفاء يا حبيبتي، انت لو جالك ستات الدنيا مش هيعجبك ولا واحده منهم. ايوه بس على الاقل الواحده تحس ان في حد حاسس بيها. احنا لا عايزين حد يحس بينا ولا ما يحسش بينا. انت ناقصك اي حاجه؟ طبعا ناقصني. اظن هتقولي لي نظفت البيت. طبعا يا ممتاز. ما قلتلك اجيب لك شغاله 15 يوم ولا شهر؟ شغاله يا ممتاز؟ عايزني اطمن لشغاله تقدم لنا الاكل والشرب؟ يا ستي مش ضروري الاكل والشرب. اظن هتيجي تغسل يعني؟ لا لا، يظهر انت ما انتش فاهم، لو الغسيل ما اتغسلش كويس ممكن يسبب لنا ايه. خلاص يا ستي انا ما قلتش حاجه، انا عارف انت هتقولي ايه. ومالك متنرفز كده ليه يا وفاء؟ انا مش متنرفز، انا بس مستغرب لحالك. لا عايزه حد يساعدك ولا عايزه تنسي ان ليلى وشوكت ما جوش. خلاص يجوا ما يجوش. خلاص يا ممتاز خلاص. يوه ليه حق يا اخي؟ حتى انت كمان. طب هي صفيه بتغسل الخضار بالرابسو وتطهره بالبرمنجنات. ده صفيه ده لو حد من العيال انفتحت راسه وبتغسلها من الميه اللي في الحنفيه يا ممتاز، وان جابت فاكهه لازم تدوقها قبل ما تغسلها. يعني ما بيحصلش اللي بيحصل عندي. سنة ونص يا أحمد وأنا كاتم في قلبي. طب يا ريت يحصل ربع اللي بيحصل عندك. إيه أحمد؟ يا أنا اتجننت يا أنت ومراتي اللي جرالكم حاجة. أوه أروح منك فين؟ ها؟ أروح منك فين؟ عمري ما أجي ألاقي حاجة في مطرحة؟ عمري ما أجي ألاقي حاجة نظيفة ألبسها أو أكلها؟ أروح منك فين بس؟ يا أحمد يا أحمد لازم تعرف أني أنا وراي عيال. ما هو عشان كده لازم تبقى عنايتك أكتر بالنظام، لازم عنايتك بالنظافة تبقى أكتر عشان لولادي يتعلموا حاجة. أحمد أنت كنت عند ممتاز النهاردة ولا إيه؟ اطمني يا أختي، خلاص أنا قطعت ممتاز ووفاء عشان ترتاحي. عشان كده بقى جاي تطلع ده كله عليا. أنا مش حيشاك يا أحمد، مش حيشاك. اتفضل روح لهم اتفضل، بدل ما انت بقالك اسبوع في النهار ده. يا ستي حرام عليك، انت غلبتيني. اعملي معروف، اعمل فيك ايه بس؟ ضرب ضرب، شتيمة شتمت، خصام خصمت، هجر هجرت، اعمل فيك ايه؟ لا ده انت مش معقول. الله اكبر. يا ست هانم يا ست هانم ارحميني. 6 حمامات في اقل من ساعة واحدة ليه؟ ايوه حبيبي، ما هو اول حمام عشان كنت بغسل الشبابيك. لا عداك العيب، الشبابيك تحتاج حمام كويس. والتاني؟ وبعد ما خلصت مسكت ازازه الزيت بتاعت الشعر، تصور يا ممتاز لقيت عليها شعره قديمه. يا دين النبي، شعره واحده قديمه؟ والتالت؟ التالت بعد ما دخلت الحمام وطلعت افتكرت اني مسكت اكر باب الحمام وانا نسيت اغسلها مع بقيه اكر الابواب. يا خبر يا خبر. والرابع؟ افتكرت اني مسكت الفوطه بتاعت الحمام قبل ما اغسل ايدي. لا خير ما عملتي. والخامس؟ عطست يا ممتاز بعد ما اخدت الحمام الرابع. عطستي. والسادس؟ عشان لبست شبشي بالحمام قبل ما اغسله يا ممتاز. يا عليا كده هو؟ لا انت مش معقول. طب يا ريت مراتي تدخل الحمام مرة كل أسبوع. أحمد أنا مش عاوز استهبال. أنت بقالك شهر ما جيتش، ما تخلينيش أزعل منك وتزعل مني تاني. صدقني يا ممتاز، مراتي لو طالت ما تدخلش الحمام إلا في المواسم، ما هيش داخل حمام. والله يا أخي أرحم، على الأقل توفر. توفر؟ تعالى كل يوم تلاقي صابونة واقعة في حوض المطبخ، واحدة في حوض الحمام، واحدة في البانيو. يا أحمد ما تغزنيش، ما تيجي تشوف بنفسك. هو أنا بقيت طاية أسمع ولا شوف؟ أنا خلاص هيجرى لي حاجة. طب خلاص، صلي على النبي، صلي على النبي. الصلاة والسلام. لو شفت بلاوي غيرك تهون عليك بلوتك. لا بقى سوري، بلوتي ولا كل البلاوي. يا أحمد بقى في واحدة في الدنيا تغسل الحيطان. وماله نظافة يا أخي. طب والسقف؟ إيه السقف؟ السقف قعدت تغسل في النجف الكريستال حتة حتة 6 أيام، ده غير التطهير واللي عملته من اول ما شافت دبانة واحدة على النجف. او برضو نظافة. النظافة بقت واخدة 2/3 الميزانية يا احمد، هنموت من الجوع عشان النظافة. بطل مبالغة بقى. مبالغة؟ تليفون، قوم رد. استنى. هالجوانتي. ايه جوانتي؟ ما انا ما امسكش تليفون من غير جوانتي. يا ممتاز قوم رد. ارد ازاي والعدوى يا احمد؟ عدوى مني يا راجل؟ الله، انا مش هرد الا ما امسك جوانتي. طب قوم يا اخويا، رد تكون مكالمه حسين من روما. قوم يا راجل، قوم. ما اقدرش، بقول لك يا جدع قوم، ما تهزرش بقى. الله، لا بقول لك ما اضمنش مين لمس التليفون ولا مين مسكه. ممتاز، الله، ده انت وصلت بقى. دكتور ممتاز. ايوه، مين؟ انا ابراهيم. اهلا يا استاذ ابراهيم، انا عندي ليك مفاجاه هايله. خير؟ الاربع عضايا هيكون النطق فيهم في يوم واحد، وده انجاز خرافي. المهم النتيجه ما تكونش زي اللي فات. اطمن يا دكتور، ده حكم نهائي وان شاء الله مضمون. حكمت المحكمه في القضيه رقم 58 لسنه 85 ببراءه مصلحه الجمارك عن اتهامها باتلاف الجهاز الخاص بالدكتور ممتاز محمد فهيم، لأنه كان مسؤولا عن إتلاف الجهاز بطريقة غير مباشرة، لأنه لم يقدم إذن الاستيراد في الوقت المناسب. حكمت المحكمة في القضية رقم 59 لسنة 85 ببراءة الدكتور محمود حسن حافظ من التهمة المنسوبة إليه بكتاب التقرير عدم قدرة الآنسة وفاء التليدي على الإنجاب، ذلك لأن الزوجة لم تقع عليها أي ضرر مادي من التقرير. حكمت المحكمة في القضية رقم 60 لسنة 85 برفض الطعن المقدم من الدكتور ممتاز محمد فهيم بدفع مبلغ 30,000 جنيه قيمة الضرائب المستحقة عليه عن مزاولة مهنة الطب في العيادة خاصته، نظرا لأنه لم يتقدم في المواعيد المحددة بكتابة الطعن في التقديرات المطلوبة. حكمت المحكمة بإلزام الدكتور ممتاز محمد فهيم بتسليم الشقة رقم 8 شارع قصر النيل والمستخدمة كعيادة إلى السيد الدكتور نظير عبد الجابر عثمان باعتباره المستأجر الأصلي، وأن عقد الإيجار المحرر من المالك للدكتور ممتاز يعتبر باطلا. نما برضو ولو. الورود لا تدميها الأشواك عن قصة ولكنها حبيبتي للكاتب نهاد محرم. إعداد وإخراج السيد الشامي.